كما يصاب الكافر في بدنه وماله، فليس له وراء ذلك أي شيء من التأثير للسيئات ورفع درجات وكتاب الحسنات. يجب أن نتذكر إذن كلما قرأنا حديثا فيه فضل الصبر عن البلاء أن هذا الفضل لا بد أن يكون مقيدا بما إذا كان الصابر على البلاء مؤمنا موحدا لا يشرك بالله شيئا. أكفي بهذا الحديث في هذا الدرس لنعود إلى الجواب عن الأسئلة، والأستاذ عيد يقدم من الأهم منها فالأهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.